الو، الو، ايوه، ليه؟ اهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ الحمد. دقيقه بس. ها ايوه، كيفك؟ الحمد لله. كيف كنت؟ الحمد لله تمام. سويتي؟ اي الحمد لله. ايوه، وش اللي مقررته؟ وش اللي مقررته؟ اللي ناوي عليه؟ ايه؟ اني اترك الشهد وفهد. والله؟ والله مرتاحين؟ يمكن اهوم اللي انا فيه. رسول ما بقى ما بيكون بالنسبة له هو سبير، متى ما يبيني يدق علي، ما يبيني ما يبي. وانا دخولي الشهد علشان ادخل اسولف واطقطق واضحك، عشان لما يدخل اخوكم قدامه ولا انتظره. ايوه اصلا صراحة يعني انت سؤالك نصها كله بالبيان، ما تكون كذا الخاصة حتى معاها، صح؟ حتى معاها اقول ما تروحين للخاص يعني الا بالنادر، لان لما يدخل شات اكون انا وهو. الو. ايوه بس ما ادري يعني، اخذ رايك في الموضوع. شوفي انا اقول لك، اذا انك مرتاحين اذا شيء يريحك عادي امشي في الدراما. طيب يعني اذا تحسين انت في هذا الشيء مصلحتك يعني، سواء نفسيا سواء من كل النواحي، انا ايدك فيه صراحه. انت بالمره مش وضعي انا، صح؟ انت الحين انت حاسه فيني نفس وضعي انت. ايوه والله انا حاسه فيك انا ذاك. اي لا لا فاهمه يعني، قصدي انا وانت الحين زي بعض، انت داخل الشات وسعود وعرفتي نفسك يعني حاسه فيني. هل انا بقدر استغني عنه؟ والله هو صعب الموضوع يعني، صعب قرارك، بس قلت لك لانك ترتاحين عادي سوي شغله يعني، يعني ممكن انه لو تتركين انت وياها الموضوع يكون لا مهم. هي ما راح تترك. هي انا اقول لك اذا هي شافت انه انت ما انت موجوده راح تدخل، يعني هي على قولتك تدخل داخل الموقع عشان خلاص اذا سحبتي. اوكي خلاص. اسمي جواك الثاني يستقبل كويس؟ ها؟ جواك الثاني يستقبل كويس؟ هذا صوتك يروح، هذا صوتك يروح ما اسمعك زين. هذا بدك تبين على الجوال الثاني؟ صوتك ما يروح ما اسمعك زين. ايه خلاص اتصل على الجوال الثاني، الحين اركب التريحة واتصل علي. اوكي يلا. عفوا الرقم الذي هالشي بيريحك يعني. ده انا صدقيني اول وحده بتكون واقفه معك وتساعدني، لانه انا شايفه كيف انتي فاهمة تعبانه يعني بالموضوع، يعني ما انا ما تخليك اسبوع وانت مبسوطه، صح؟ لا ما تخليك اسبوع وانت مبسوطه بوجودها معك وانها شايله حارقه فيكي، عرفتي؟ يعني كلها يوم يومين وعارفه تبدين تزعلين من جديد، عارفه؟ يعني ما في بس ما تخليكي شوية، عارفة؟ ما تخليك شوية تنبسطين يعني، لا بالعكس انه كل شوية تزعلك كل شوية تزعلك، مهما كان انه صعب يعني. يعني شعور علي اني احذف جوالاته واقعد كم يوم كذا ما ارد عليه، ولا خلاص مرة اقول نهائي، ولا وش الحل؟ يعني بالنهاية انت ما حتتحملين، صح ولا لا؟ انا اعرف انك تتحملين، بس ما حتتحملين الشيء يعني. ما انصحك

انا عارفه، عارف انا عارفه ظروفه، انا عارفه ان اشتموه مو بيتهم هو، بيت اخت عايش. اي ظروفه مره زفت. بس اوكي بالاول كيف كنت معي؟ ليه ما تطلع برا بسيارة تكلمني؟ انت مو مثلي، انا مو بنت، ومع كذا احاول اني اوفر الظروف اني اكلمك. اي صح، وانت تقدر. اي ايش فعلك؟ لا انا قاعد اقولك دحين الكلام ده، يعني اي الحين، شوف الحين اسبوع ما نفس ما يفاضي ما يفاضي ماني قاعد اتكلم معاها. هلا يمكن نفرض لهم مشكلة بزين او شيء. ما تدرين الظروف. بس توقع توقعين كذا؟ ما اتوقع كذا، يعني بس حلو عنك هالفترة كلها عشان وش عشان شيء من غير شيء مو موجود او شيء يعني بعيد او شيء، فانا مستحيل يعني. انا اتوقع ان في شيء في صاير ظروف يعني خليتها مشغولة يعني. احيانا ما انت تحبي اوكي خلاص قولي لا انا الموقع ما عاد اخلص الموقع، احس اني اقعد لحالي فيه، بنتي معايا رفض على طول مشغولة وكذا، فاهمة؟ قولي لها كذا وشوفي وش تقول لك. بعدين هذه شفت مرة في روم ماجد او لا اقتراحات وشكاوي، هو مرسل مرسل هو مسج ماجد فعل نك حنش، وما نفاك النك الثاني وشو فعل نك حنش، وفي نك ثاني ما ادري وشو. ايه عرفتي؟ ايه فبسأل من هو حنش هذا؟ لا مو هي، لا مكي داخل داخل متصفح أفضل. ثاني ها؟ داخل متصفح ثاني. وشو المتصفح؟ انا حملت اعطيته تحميل ايفنت جوجل. ايه وهو عنده الاول، فيقدر يدخل وتغير الاي بي. اي جوجل اللي في انترنت اكسبلورر وصح؟ ايوه. وجوجل للحال المتصفح الوحيد صح؟ متصفح لحاله ومتصفح في انترنت. ايوه. لا لا مهما كان يرفع يتغير لك رقم الجهاز بس ما يتغير لك الاي بي. عارف اذا كان داخل اذا كان مثلا انا احيانا ادخل بنكين من كل متصفح لحاله، ادخل مره بمشكلجيه بنفس الوقت ادخل بالاورافيا. عارفه نسمع المتصفح مختلف رقم الجهاز بس الاي بي نفس الاي بي ما يتغير. يعني ما هو ايوه اذا كانوا الاثنين بنفس الوقت بنكين، بس اذا طلعت من الموقع ودخلت بالنك الثاني احتمال إذا سكرت اللابتوب نفسه، سكرت اللابتوب يتغير الاي بي. حتى الجوال إذا سكرت الجوال ورجعت شغلته ودخلت بنك ثاني مستحيل أحد يعرفك، يعرفون رقم نوع الجهاز بس ما يقع الاي بي نفسه، كل مرة اي بي يختلف إذا سكرت الجهاز. فأنا أقول لك إذا كان نكين كلها موجودة في نفس الوقت بنتي شوفي. ما أدري أنا قبل كم يوم دخلت وكالتين مع بعض يتكلمون، فيقول له هذه ندو يا حنش، هذاك طلع على طول. ايه قلت من هذا ما رد علي، قال لي خلاص بعدين بعدين بعدين، وطلع حتى هو. ايه ما اتوقع ليش تصفق ثاني؟ لا لا مو اقول لك انهم لعاب وكذا، ما ادري ما يمكن واحده مصدقات على شيء ما اتوقع. عرفتهم اصدقائها؟ ها؟ عرفتهم؟ عارفة هو بالنسبة لي كتاب مكشوف، قال لي كل شيء عنه، يعني مو خبى عني شيء، يعني فتح لي حياته كلها. بس هالفترة بس هالفترة أقول لك يعني والله أكيد إنه عندها ظروف يعني. ده أنت خلاص لا تسألني كثير عارفة. جاء يلا أوكي لا تمد ربك إنها تتصل فيك لعين شكلك خلاص. أوكي أوكي أوكي حبيبي أوكي يلا اشوفك على خير. اوكي حبيبي مع السلامه.